الذي يكتم الغيظ ويصبر ويحلم، والرقوب هو الذي لم يقدم من فرطا من أهله قبله، يعني لم يمت له ولد ولا ولدين ولا بنت ولا بنتين، هذا هو الرقوب. بقي بناته أحياء. قد يسأل الإنسان يقول طيب الموت والحياة بيد الله عز وجل، فكيف يلام الإنسان على أن فلان رقوب وفلان ليس برقوب لأنه قدم هذا لله عز وجل من أبنائه؟ فيقال معنى قدم أي صبر واحتسب، فكأنه داعية، فكأن قوله صلى الله عليه وسلم للناس يدعوهم إلى الصبر. كل يبتلى وكل يموت، فإذا سبقك من أقاربك أحد فمات فلتصبر فإن أجره عظيم، فإن ذاك هو الرفوق بمعنى الذي له درجة عالية عند الله عز وجل، يشفعون له هؤلاء الفرد. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. تبين هناك حقائق الناس لا يلتفتون إلى معناها الحقيقي وإنما ينظرون إلى معناها اللغوي، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى المعنى الصحيح. نعم، ما بعد. حدث ابن عبد الله بن الشقيق أن أباه حدثه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، وهو يقول يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأفنيت أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. ذاك الحديث رواه البخاري وهذا رواه مسلم. يقول عبد الله بن الشخير انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وصلت إليه وأتيته وإذا هو يقرأ ألهاكم التكاثر، إما يقرأها في صلاة ويقرأها في موضع أو جالس. ألهاكم التكاثر، ألها بمعنى شغل، ولها فلان لهي فلان بالشيء يلهو بمعنى غفل عنه فلم يلتفت، فألها الرباعية بمعنى الشغل بمعنى الصارم. فألهاكم التكاثر أي ألهاكم كثرة المال وجمعه، أو ألهاكم التباهي بكثرة المال، كلا المعنيين صحيح وكلاهما قاله المفسرون. والثاني قد يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم مالي مالي، أي أن افتخر عندي المال وعندي كذا، هذه إملي وهذا الخرفان لي وهذا البستان لي وهذه السيارات أنا أملكها وهذه الشركة لي نصفها وهذه المؤسسة لي كذا سهم منها، وهكذا يتفاخر الناس بالأموال والأولاد. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه تجبولة في فطر الناس. الله عز وجل أنب المسلمين فقال شغلكم التكاثر بجمع المال حتى مدتم وذهبتم إلى المقابر، يعني هذا الجمع والتباهي به شغلكم عن الحقيقة التي أنتم صائرون إليها، زرتم المقابر. يعني الله عز وجل لما عبر بالزيارة دل على أن فيها نقلة أخرى، ما قال تستقرون في المقابر، يعني الله عز وجل لم يقل في كتابه سبحانه ألهاكم التكاثر حتى دفنتم، استعمل كلمة زارة ليدل على أن هناك فترة معينة ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى القيام في محاسبة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى صرتم إليها ودفنتم فيها ثم تبعثون، نعوذ بالله من الغفلة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، مالي مالي لما جاءت عقب هذه الآية ثم أعقبها صلى الله عليه وسلم بيقول بقوله ليس من مالك إلا ما أكلت فأبنيت، دل على أن قوله مالي مالي التفاخر والتباهي، وإلا هذه العبارة قد تستعمل للحسرة أو للهف قد ضاع منه شيء أو يصرف عليه أو ما إلى ذلك. لما قال مالي مالي وجاءت عقب قوله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر، وجاء بعدها قوله صلى الله عليه وسلم ليس من مالك إلا كذا، فدل على أن قول المرء مالي مالي أي تعجبا وتكاثرا به، هذا المال مالي وهذا المال مالي. وقل أن ينجو إنسان من ذلك، بل أحيانا من استناده إلى هذه الدنيا وعظمته في عينها أنك إذا مشيت معه افتخر بمال ابن عمه، هذه الأرض ابن عمه، وهذه السيارة لفلان قريب، وهذه الدار لصهري، وهذه كذا، فإذا عجز أن يفتخر بشيء من ماله حاول أن يتعاظم بمال أقربائه، لأن يرى أن الناس هكذا موازينهم إلا من سلم الله عز وجل. استقر في أذهان الناس أنه لا يعظم ولا يقدر ولا تقضى حوائجه إلا إذا أظهر للناس ما عنده من مال. هذا اللي يريد متاع الدنيا ويريد التعظيم والتجليل والتبذير، وإلا من يهن الله فما له من نكر. إذا أذل الله عبد ما يعز، وإذا أهان الله عبدا لا يكرم، فمن رفعه الله وأعزه لا يهان. لكن مسائل الدنيا قد تقضى حاجة هذا ولا تقضى حاجة هذا، فتبقى حسرة لكنه مؤنس، لكن الله آنس قلبه بقربه إليه. لأن يوم دخل رجلان أو مر رجلان على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا، من هذا أو ما هذا؟ قال هذا حري إن دخل لا يؤذن له، إن طرق الباب ما أذنوا الناس، وإن خطب لا يزوجوه، وإن سأل لا يعطوه. ثم مر آخر فقال ما هذا؟ قال هذا حري إن سأل أعطوه، وإن خطب زوجوه، وإن كذا فعلوا معه كذا. قال ملؤ، قال لا، قال هذا وأشار إلى الأول خير من ملء الأرض من مثل هذا. الأول أفضل من أن يملأ الأرض، أفضل من عدد هذا، لو ملأوا الأرض عددا لكان ذاك أفضل منهم. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذو ثمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره، من حبه له سبحانه وتعالى. هذا رب أشعث يعني يوجد، ليس معنى أن هناك الغني ما يكون عند الله مبجل ولا كريم، لا، كم من إنسان موسق أفضل من كثير. وسيمر علينا أن أول ثلاثة يدخلون النار تسعر بهم نار جهنم فقير متكبر والعياذ بالله. أول من يدخل النار، يدخل النار فقير متكبر والعياذ بالله عليه. نعم يا أخي. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت؟ هذا مالك، فإن أكل به ما أطاع الله واستعان به على الله عز وجل هذا ماله قدمه، وإن استعمله في معصية فهذا ماله وقدمه. نعم. أو لبس فأبلى. إيش معنى أبلى؟ يعني استهلكه من كثرة الاستعمال. نعم. أو تصدقت فمضى بالصدقة ولم يبق شيء. نعم. تقرأ. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد مالي مالي إنما له من ماله ثلاث. إنما له، على بس السرعة عشان إذا قلت إنما له أنها كلمة واحدة. إنما له، إن يعني إن الذي له. نعم. يقول العبد مالي مالي إنما له من ماله ثلاث: لا أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأمضى، وما سوى ذلك فهو زاهد وتاركه للناس. هذه الرواية تلك عن عبد الله بن الشخير، وهذه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكلاهما صحيح. وإنما أتى بالرواية الثانية لزيادة هذه اللفظة عند أبي هريرة رضي الله عنه، قال: وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت. هذه هي المصارف الثلاثة. وكأنه صلى الله عليه وسلم نص على هذه، لأنه صلى الله عليه وسلم يخاطب المسلمين ويخاطب من يرعى لله حقا في هذا المال، وإلا قد يحرق المال بالربا وبالقمار وبالملاهي والإنفاق بالسفر، وليس الدخل في هذه الوجوه. فكأنه صلى الله عليه وسلم نص على الأشياء التي ظاهرها مباح، هل هذه الثلاث قد تكون مباحة وقد تكون معصية، أما تلك فحسابها معروف. نعم. أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة يدخلون الجنة: الشهيد، ورجل عزيز فقير متعفف، وذو عيال، وعبد أحسن عبادة الله وأتى حق مواليه. وأول ثلاثة يدخلون النار: أمير متسلق، وذو ثروة لا يؤدي حقه، وفقير فقور. أول ثلاثة يدخلون الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة يدخلون الجنة. الثلاثة ليس معناه أن الثلاثة أنصار يدخلون الجنة وبقية الناس يدخلون بعدهم، هم طائفة، طوائف طوائف، لأن الصائمين والمزكين والمتصدقين والذاكرين الله لها ثمانية أبواب يزدحم الناس عليها، لكن أول طائفة يخرج منهم ثلاثة أشخاص، ثلاثة أنواع، مو أشخاص، ثلاثة أنواع: الشهداء أول من يدخل الجنة، ورجل فقير عفيف متعفف ذو عيال، يعني مع إيمان وعمل صالح، الشهيد وأطلق ما قيد، ما قال شهيد كذا، لأن لا يقتل شهيد إلا هو مخلص لله عز وجل، أفنى ماله وجسمه لله عز وجل وجسده لله عز وجل. لكن هذا الفقير قيد بصفات، قال: فقير عفيف متعفف ذو عيال. عفيف ما يسأل، يعني عفيف قانع بما عنده، راض بما عنده، ما يستشرف ولا يتطلع، فلا يأخذ ما حرم عليه، ولا يحاول أن يكون ما ليس له، ولا أن ينهب ما ليس عنده. إذا شاف شبهة أو محرم اجتنب، هو عفيف. يقال فلان عنده عفة، أي يجتنب الموبقات ويجتنب الزلات. العفة هي صفة من أنواع المروءة، تقتضي لصاحبها أن يمتنع عما يحل بالمروءة. فلان عفيف، أن يستعف عن المحرمات. متعفف، هل هي من باب التأثير أو صفة زائدة؟ إن قلنا من باب التأثير فيكون الكلام زيادة في بيان هذه الصفة، قل لها أنها من باب الاستئناف، أن لها معنى آخر وهو الأولى أفضل من حملها على التأكيد، تكون معناها متعفف أنه لا يسأل الأولى إذا رأى ما يأخذ ولا يخدم. وإذا شاف طريق أو شيء معروض عليه ليس له فاجتنبه. وكثير من الناس تعرض لهم الشهوات فتصرعهم فيقدمون على الشبهات. الشهوة صفة في النفس تغالب الإنسان وتعالجه حتى يقدم على المحرم. فإذا كان للناس عليه حقوق غلبت شهوته أنه يستمتع بهذا المال مدة أطول ولو تضرر أصحاب الحقوق، لكن العفيف يستنب هذا الطريق. وإذا مشى ورأى ما سقط من فلان أو لم يرى ما سقط ورأى هذا الساقط يجتنب هذا الشيء أو يأتي بصاحبه ليلتقطه. لكن من غلبت شهوته نفسه فهذا مال ضايع ولا يعرف صاحبه، إن تركناه تسلطت عليه المياه وإلا أكلته الغنم وإلا أخذته البهائم، وأنا أولى الناس به، فيأتي فيضع عليه ما يستره عن أعين الناس ثم يأتي في الليل فيأخذه. هذا غلبت عليه شهوته فارتكب الشبهات، لكن العفيف ما يعمل هذا. وإذا المتعفف ما هو؟ المتعفف الذي لا يصدر منه السؤال، ما يقول للناس يعطونه به الحاجة. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم ذو عيال، لأن من ابتلي بذرية والعيال مبخل مجبنة، الولد يبخل أباه يجعله بخيل، ثم يجعل في الأب صفة الجبن لا يقدم على جهاد ولا يدخل في أمور يعلم من المعروف ومن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، يخشى العاقبة لأنه وراء ذرية. وهذه عند الناس كثيرة عياذ بالله، صفة ليست حسنة، سواء في الأعمال وفي غير الأعمال. فإذا طلب منه أن ينصح قال يا أخي وراء عيال، فالعيال كما جاء في الحديث هو ضعيف، الولد مبخلة مجبنة أي أنه داعية للبخل داعية للجبن. ولذا وصف صلى الله عليه وسلم هذا الفقير اللي أول ثلاثة يدخلون الجنة عفيف متعفف ذو عيال، لأن صاحب عنده العيال قد تدفعه الحاجة والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياكم من فضله وأن لا يخرجنا إلا إليه. قد يحتاج الإنسان لكن عنده من الصبر والقناعة ما يستلذ به، كما قال عبد الله بن مسعود وأبو ذر وأبو الدرداء رضي الله عنه أن الفقر أحب إليه من الغنى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.